الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفع وانفع به يا رب العالمين. قال الشيخ الصابوني رحمه الله تعالى في كتابه عقيدة السلف وأصحاب الحديث: ويعتقدون ويشهدون أن أحدا لا تجب له الجنة وإن كان عمله حسنا وطريقه مرتضى إلا أن يتفضل الله عليه فيوجبها له بمنه وفضله، إذ عمل الخير الذي عمله ولم يتيسر له إلا بتيسير الله عز اسمه، فلو لم ييسره له ولو لم يهده له لم يهتدي له أبدا، ولو لم يهده لم يهتدي له أبدا. قال الله عز وجل: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء، في آيات سواها. الحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وعليه وصحبه، أما بعد، فيشير المؤلف رحمه الله هنا إلى مسألة الإثابة، وهي من فروع مسائل الربوبية. فيقول رحمه الله: ويعتقدون ويشهدون أن أحدا لا تجب له الجنة وإن كان عمله حسن وطريقه مرتضى إلا أن يتفضل الله عليه فيوجبها له بمنه وفضله. الإثابة على الأعمال الصالحة، مذهب أهل السنة والجماعة فيها يتلخص في أمرين: الأول أن الإثابة على الحسنات محض فضل من الله سبحانه وتعالى، الإثابة على الحسنات محض فضل من الله سبحانه وتعالى، ولا يجب على الله شيء ولا يستحق العباد عليه شيئا، لا يجب على الله شيء بإيجاب غيره عليه ولا يستحق العباد عليه شيئا من تلقاء أنفسهم، بل شأن الله سبحانه وتعالى أعظم من ذلك، ما للعباد عليه حق واجب هو أوجب الحق العظيم الشان، كلا ولا سعي لديه ضائع إن كان بالإخلاص والإحسان، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله والحمد للمنان. فهذا هو الذي يعتقده أهل السنة والجماعة، أن المقام في الإثابة مقام تفضل، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن الحسنات سبب الإثابة، وتفصيل المقام: أولا قلنا إن الإثابة من الله عز وجل محض تفضل، وهذا ما دل عليه أدلة كثيرة. قال الله عز وجل عن أهل الجنة: الذي أحلنا دار المقامة من فضله. إذن المقام مقام تفضل محض من الله عز وجل، فسيدخلهم في رحمة منه وفضل. فالأمر كله ماذا؟ تفضل من الله سبحانه وتعالى. ومع هذا فيقول أهل السنة والجماعة: إن هذا الفضل حق على الله عز وجل بإحقاقه على نفسه، هذا التفضل حق عليه بإحقاقه على نفسه. ويدل على هذا ثلاثة أصول يرجع إلى كل أصل جملة من الأدلة: أولا أن الله عز وجل كتب على نفسه وأحق، فصار هذا واجبا عليه بإيجابه على نفسه، كونه سبحانه كتب على نفسه وأحق فصار واجبا عليه، ولكن بقيد مهم وهو بإيجابه على نفسه، وهذا من عظيم رحمته وكرمه جل وعز. ويدل على هذا قوله تعالى: كتب ربكم على نفسه الرحمة، أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. كذلك في حديث معاذ رضي الله عنه في الصحيحين قال: أتدري ما حق العباد على الله؟ قال: أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فهذا حق عليه بإحقاقه هو على نفسه سبحانه وتعالى، هو أوجب الحق العظيم الشاني كما قال ابن القيم رحمه الله في النونية. الأصل الثاني أن الله تبارك وتعالى وعد بإثابة المحسنين على أعمالهم الصالحة، والله لا يخلف الميعاد، فصارت الإثابة حقا عليه لأنه وعد، لأنه وعد، والله لا يخلف الميعاد. ويدل على هذا قوله تعالى: أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. فهذا وعد من الله تبارك وتعالى، فلا بد من وقوعه لأن الله جل وعلا لا يخلف الميعاد، كماله المطلق وجلاله وعظمته تتنافى وإخلافه الوعد، حاشا وكلا وعز ربنا. الأمر الثالث أن الله سبحانه وتعالى منزه عن الظلم، أن الله تعالى منزه عن الظلم، وعدم الإثابة ظلم. ويدل على هذا قول الله عز وجل: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما، فلا يخاف ظلما ولا هضما. إذن صارت الإثابة من الله سبحانه وتعالى حقا عليه، لأنه عدل لا يظلم، فهو قد حرم الظلم على نفسه كما جعله بين عباده محرما. ولكن قد يقول قائل: الظلم يقابل إيش؟ العدل أو الفضل؟ الظلم يقابل إيش؟ العدل. ونحن قلنا الإثابة هي من قبيل الفضل وليست من قبيل العدل، فعل العباد فيستحقون على الله، كأنها أجرة على عمل، الأجرة على العمل هذه من قبيل إيش؟ ها؟ من قبيل العدل. لو استأجر صاحب عمل رجلا فلما جاء وقت أداء الأجرة قال: تفضل، هذا خذ، هذا تفضل مني، ماذا يقول؟ يقول: لا، هذا حقي، أخذه بمقتضى العدل، عملت فأستحق، ولو لم تعطني فأنت ظالم. طيب، لكن هنا نجد أن عدم الإثابة قلنا إن هذا ظلم كما قد سمعت، فكيف نوجه هذا مع كون الإثابة فضلا؟ الجواب عن هذا أن يقال: إن الله سبحانه وتعالى قد وعد بالإثابة وكتب ذلك على نفسه، فصار ذلك حقا عليه، والظلم وضع الشيء في غير موضعه المختص به، الظلم وضع الشيء في غير موضعه المختص به، فصار عدم الإثابة مع ما سبق من كونه وعد وكتب ظلما، لأنه وضع للشيء في غير موضعه المختص به. واضح يا جماعة؟ أعيد، قلنا إن الظلم ماذا؟ وضع الشيء في غير موضعه المختص به. والله سبحانه وتعالى لما وعد ولما كتب كان خلاف ذلك ظلما، كان خلاف الإثابة ظلما، لأنه وضع للشيء في غير موضعه. فهذا وجه كون عدم الإثابة ماذا؟ ظلما، والله سبحانه وتعالى منزه عن الظلم. نأتي الآن إلى الأمر الثاني الذي قلنا إن معتقد أهل السنة والجماعة في هذا الباب يتلخص فيه، وهو كون الحسنات سببا للإثابة، وهذا دلت عليه أدلة كثيرة من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، فدل هذا على أن العمل سبب الإثابة. ومن فهم هذا فهم أن الباء هنا بما كنتم تعملون، وما جاء في نظائرها في مواضع عديدة في كتاب الله عز وجل، نفهم منه أن الباء هنا باء السببية وليست باء المعاوضة، فإن هذا المقام قد جاء فيه باء مثبتة وباء منفية. أما الباء المثبتة ففيما سمعت، وأما الباء المنفية فما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من قوله لن يدخل أو لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. شاهدوا أنه لن يدخل أحد الجنة بعمله، فالباء ها هنا منفية. المنفي شيء والمثبت شيء، المثبت باء السببية والمنفي باء المعاوضة. ومن فهم هذا أدرك أن الحسنة لا تستقل بالإثابة فضلا عن أن توجب الإثابة. الشأن في الحسنات والأعمال الصالحة هو الشأن في بقية الأسباب، وقد مر بنا غير مرة ما هو النظر الصحيح في شأن الأسباب. فالسبب لا يستقل بالمسبب، السبب لا يستقل بالمسبب، بل لا بد من معاونة أسباب أخرى، ولا بد من إزالة الموانع، ولا بد من توفيق الله سبحانه وتعالى وإرادته أولا وآخرا. وهذا به يتبين أن الحسنات لا تستقل بالإثابة، وإنما هي سبب من الأسباب فقط، هي سبب الإثابة. فالباء في قوله بما كنتم تعملون هي على نسق ما جاء في مواضع أخرى من كتاب الله عز وجل، كقوله مثلا عن المطر فأخرجنا به من كل الثمرات. هل المطر مستقل بالإنبات؟ أجيبوا يا جماعة، لا، هو ماذا؟ سبب، والسبب ها هنا ليس مستقلا، هو سبب. وثمة ماذا؟ لو وجد ماء فقط، لو وجد مطر فقط فإنه لا يحصل إنبات، لا بد من تراب، ولا بد من شمس، ولا بد من هواء إلى آخره، ولا بد أيضا من زوال الموانع. فالشأن في الحسنات كالشأن في ماذا؟ في بقية الأسباب كالمطر ونحوه. فهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة في هذا المقام. والمؤلف رحمه الله مر بنا وسيمر أنه يحرص، جزاه الله عنا خيرا، على أن يبين المواضع التي فيها مفارقة بين أهل السنة وأهل البدع. يأتي إلى مسائل كبيرة ومعروفة فيوضح مذهب أهل السنة الذي يمتاز عن المذاهب البدعية الأخرى. فكأن المؤلف رحمه الله أراد أن يقول إن مذهب أهل السنة والجماعة مجانب لمذهب المعتزلة الذين قالوا إن الإثابة حق على الله سبحانه وتعالى على سبيل المعاوضة. الإثابة حق على الله عز وجل على سبيل المعاوضة لا على سبيل التفضل. ولذلك لو رجعت إلى الزمخشري في تفسيره عند قوله تعالى أورثتموها بما كنتم تعملون، قال وليس بالتفضل كما تقول المبطلة، يريد أهل السنة، وليس بالتفضل أو وليس تفضلا كما تقول المبطلة، يعني الذين يقولون الباطل. كيف تكون الأعمال مثابا عليها ولا يكون الثواب على سبيل ماذا؟ على سبيل المعاوضة. الإثابة عندهم كالأجرة، حينما تستأجر أجيرا فتوفيه أجرة، هذه الأجرة هي مثل ماذا؟ الثواب، مثل النعيم الذي يعطاه الإنسان في الجنة، لا فرق بين هذا وهذا. وظنوا أن الباء في قوله بما كنتم تعملون هي ماذا؟ هي باء المعاوضة، وما وفقوا إلى معرفة الفرقان بين باء المعاوضة وباء السببية. وقولهم هذا لا شك أن له أصولا أنتجتهم، كقولهم مثلا بعدم خلق أفعال العباد ونفيهم هذا الأمر، كقولهم مثلا بمسألة التحسين والتقبيح العقليين، إلى أصول أخرى عندهم. المقصود أن هذا المذهب لا شك أنه مذهب باطل، لا شك في بطلانه، ويدل على بطلانه أمور. أولا أن هذا المذهب يخالف ما دلت عليه الأدلة الأخرى من أن الإثابة من الله سبحانه وتعالى على سبيل التفضل، وأن العمل لا يستقل بحصول الثواب، وأن المقام ليس مقام معاوضة. قال صلى الله عليه وسلم فيما سمعت آنفا لن يدخل أحدا منكم الجنة عمله، هذا نص صحيح صريح في أعلى درجات الصحة من لدن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، وفي معناه أدلة أخرى، وكل ما خالف الكتاب والسنة فلا شك في بطلانه. الأمر الثاني، كلامه سيكون وجيها لو كان الله عز وجل قد أمر العباد بما يحتاجه هو سبحانه وتعالى، فهو يفتقر إلى شيء فيطلب من العباد أن يقوموا به ثم يعاوضهم على ذلك، والله عز وجل منزه عن هذا. الله عز وجل غني، له الغنى المطلق، والأعمال الصالحة لا يعود إلى الله عز وجل نفعها حتى يجب عليه أن يعاوض عليها. إنما العباد يعملون لأنفسهم، من عمل صالحا فلنفسه. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكه شيئا. إذن الله عز وجل هو الغني، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إذن نفع العباد، نفع العبادة للعباد وليس لله سبحانه وتعالى. فأي معاوضة إذن؟ أي معاوضة إذن لمن فهم هذا الأمر؟ الأمر الثاني، كيف يكون المقام مقام معاوضة؟ والله عز وجل هو الذي كانت المنة له ابتداء وانتهاء. المنة لله عز وجل، والفضل كله له ابتداء وانتهاء. فالله عز وجل هو الذي مكن من الهداية فأعطى القلوب والأسماع والأبصار، والذي أرسل الرسل، والذي أنزل الكتب، هو الذي حبب الإيمان في القلوب، هو الذي خلق هذه المشيئة في النفوس للعمل الصالح، هو الذي خلق العمل الصالح، ثم هو الذي تفضل بقبول العمل الصالح. فالأمر ابتداء وانتهاء إليه تبارك وتعالى. الأمر كما قال أهل العلم أن الله سبحانه وتعالى كان منه الإيجاد والإعداد والإمداد، فأي معاوضة إذن؟ الله منه الإيجاد، هو الذي أوجد العبد نفسه، وهو الذي أوجد عمله، والله عز وجل منه كان الإعداد، جعل المحل قابلا للعمل الصالح، أعطى هذه القلوب وأعطى هذه الأعضاء التي يتمكن بها العبد من القيام بالعمل الصالح، ثم هو أمد بالهداية والتوفيق وتحبيب الإيمان وتبغيض الكفر والمعاصي إلى آخره. إذن كيف يكون أو كيف يكون المقام مقام معاوضة؟ والله جل وعلا يقول: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. الفضل من الله عز وجل. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فالفضل من الله سبحانه وتعالى. فمع هذا يقال إن هناك حقا على الله تبارك وتعالى، لا شك أن هذا من أبطل البطلان. الأمر الثالث، نعم، الأمر الرابع، تأكدي، نعم نعم، الأمر الثالث أن عمل العابد وعبادته واجبة عليه، لأنه عبد لله مملوك له، وما يقوم به العبد المملوك لا يجب لسيده عليه فيه معاوضة ثمنا. فالعباد يقومون بما يقومون به من أنواع العبادات لأنهم ماذا؟ عبيد لله سبحانه وتعالى بموجب ماذا؟ عبادتهم. وكل عاقل يدرك الفرق بين العبد والأجير، العامل الأجير شيء والعبد المملوك شيء آخر، فأي حق سيكون على السيد مقابل عمل يقوم به عبده المملوك؟ وهذا إذا كان يعقله الناس بالنسبة لما يكون فيما بينهم، فكيف بمن له الملك كله ولمن له السيادة جميعا سبحانه وتعالى؟ كيف يكون ذلك والعباد كلهم فقراء إليه وكلهم مقهورون تحت تدبيره وسلطانه سبحانه وتعالى؟ الأمر الرابع أن المقام لو قدر أنه مقام مقابلة ومعاوضة لتنزل معهم في الخطاب، فنقول لهم: لو كان المقام مقام معاوضة وأن هناك مقابلة ينبغي أن يكون لهذه الأعمال، فإننا نقول إن كل عبادات العباد لا تقابل بعضا بل لا تقابل قليلا من نعم الله تبارك وتعالى على العبد. لا أقول الإثابة ولا أتكلم عن نعيم مقيم يمتد إلى ما لا نهاية، إنما أتكلم عن ماذا؟ عن هذه الأفضال والمنن والنعم التي يمن بها سبحانه وتعالى على العبد في الدنيا، من المن بهذه الأعضاء وسلامتها، ومن الأكل والشرب وأنواع النعم التي لا يستطيع العباد لها حصرا. فأين مقابل هذه النعم؟ لو قبل هذا بهذا لاستغرقت جميع أعمال العباد، أليس كذلك؟ ولا شك أن شكر المنعم واجب عقلا وشرعا. ويكفيك أن تعلم قول النبي صلى الله عليه وسلم: يصبح على كل سلامة من الناس صدقة. وكم سلامة في الإنسان؟ ها، 60 و300 سلامة ومفصل. النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا عن أن القيامة بحق هذه النعمة فقط يستوجب عليك أن تتصدق بكم صدقة؟ 360 صدقة. ماذا؟ يوميا حتى تقوم بحق هذا الأمر، بحق هذه النعمة الواحدة فقط 360 صدقة. ماذا؟ يوميا. طيب ماذا عن نعم أخرى كثيرة جدا؟ هل سيتجرأ أحد بعد ذلك فيقول إن النعيم في الجنة الأبدي هو مقابل ماذا؟ أعمال نعملها، وأن هذا على سبيل المعاوضة لا على سبيل التفضل؟ يعني عجيب والله عتو ابن آدم، كيف يتجرأ بعض الناس هذه الجرأة فيتفوه بمثل هذا الكلام؟ ألا حياء من الله العظيم سبحانه وتعالى؟ تريد والله أن تكون النعم، أن يكون الفضل العظيم، وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا، والكبير إذا قال كبير فإنه والله كبير. تقول إن هذه الأعمال القليلة المدخولة التي فيها ما فيها إنها تقابل ذلك النعيم المقيم؟ يا لله العجب. الأمر الخامس أن نقول إننا لو سلمنا جدلا أن الحسنات ينبغي أن يقابلها النعيم على سبيل المعاوضة، فإن هذا لا ينبغي أن يغفل فيه عن أن هناك مسقطات للحسنات. قبل هذا، الحسنات التي تريدون أن تجعلوها مقابلا أن تجعلوا النعيم مقابلا لها، ينبغي أن تكون ماذا؟ حسنات هي حسنات بحق، صح ولا لا؟ يعني أتى فيها الإنسان بما ينبغي من المتابعة والإخلاص وحضور القلب وتكميل وتتميم. هذه التي تستحق ماذا؟ سلمنا جدلا أنها تستحق ماذا؟ ثوابا. نحن نتكلم على سبيل التنزل، لكن سبحان الله العظيم، من الذي يجرؤ على أن يقول إن كل حسناته قد أداها بحقها بحذافيرها؟ هل يجرؤ أحد على هذا يا إخوتها؟ طيب كيف إذا أضفنا إلى هذا الغفلة العظيمة عن الله سبحانه وتعالى؟ فكيف إذا أضفنا إلى هذا سيئات وذنوبا عظيمة يقترفها الإنسان صباح مساء بقلبه ولسانه وجوارحه، ثم بعد ذلك يتطاول فيقول إن لي حسنات ينبغي أن أثاب عليها بالنعيم المقيم؟ طيب ماذا عن هذه السيئات التي لو تقابلت حسنات أكثر الناس مع سيئاتهم ماذا؟ لسقطت الحسنات وغلبت السيئات، إلا الموفقون، إلا من وفق الله سبحانه وتعالى. فهذا بعض ما يجاب به عن هذا المذهب الباطل. وكما ذكرت لك، القوم يرون أن لهذه الحسنات التي يقوم بها العباد ثوابا واجبا على الله عز وجل على سبيل المعاوضة، على خلاف بين المعتزلة، هل ثمة ثواب زائد يتفضل الله عز وجل به؟ هذا محل خلاف عندهم، لكن المهم ومحل البحث هو ماذا؟ أن الحسنات عندهم ثوابها ثواب معاوضة، وكون هناك قدر زائد على هذا يثاب عليه الإنسان في الجنة؟ هذا موضع خلاف، منهم من أثبته ومنهم من نفاه، منهم من يقول لا، كل ما يثاب عليه الإنسان في الجنة إنما هو ماذا؟ إنما هو يا أيها النائم، إنما هو عوض، معاوضة، أجرة. ومنهم من أثبت أن هناك فضلا لله سبحانه وتعالى زيادة على هذا. أعد لو تكرم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويعتقدون ويشهدون أن أحدا لا تجب له الجنة وإن كان عمله حسنا وطريقه مرتضى إلا أن يتفضل الله عليه فيوجبها له بمنه وفضله، إذ عمل الخير الذي عمله لم يتيسر له إلا بتيسير الله عز اسمه، فلو لم ييسره له ولو لم يهده لم يهتدي له أبدا. قال الله عز وجل: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء، في آيات سواها. وهذه الآية كافية في نقض مذهب هؤلاء القوم، هذه الآية كافية. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء، في آيات سواها، قوله تعالى: يمنون عليك أن أسلموا ولكن الله حبب إليكم الإيمان، ولكن وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، في آيات كثيرة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويعتقدون ويشهدون أن الله عز وجل أجل لكل مخلوق أجلا، وأن نفسا لن تموت إلا بإذن الله كتابا معجلا، وإذا قضى أجل المرء فليس إلا الموت وليس منه فوت. قال الله عز وجل: ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فقال: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. حسنت. عاد المؤلف رحمه الله إلى الكلام عن مسألة تتعلق بمبحث القدر، وذلكم أن من القدر المقدر من الله سبحانه وتعالى آجال العباد. والأجل كما قال المؤلف رحمه الله: ويعتقدون ويشهدون أن الله عز وجل أجل لكل مخلوق أجلا. الأجل يعني نهاية مدة العبد ونهاية عمره، هذا هو الأجل. فثمة نهاية مقدرة وموعدا لا يتقدمه العبد ولا يتأخره العبد مما قدره سبحانه وتعالى عليه. ويدل على هذا ما سمعت: ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. ومر بنا حديث ابن مسعود، حديث الصادق المصدوق، وفيه أن الملك يؤمر بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، فهذا من الأمر المكتوب على كل بني آدم، أن العبد له أجل وأن هناك وقتا معينا تنتهي فيه حياته، وهذا مما يعلمه الله سبحانه وتعالى بل يختص بعلمه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويشهدون أن من مات أو قتل فقد انقضى أجله. قال الله عز وجل: لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. وقال: أينما تكونوا يدركون الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. تتمة لما سبق، يقول المؤلف رحمه الله: ويشهدون أن من مات أو قتل فقد انقضى أجله. ينبه المؤلف رحمه الله إلى أن أهل السنة والجماعة لا يفرقون في التقرير السابق بين القتل والموت حتف النفس، فالكل كان عند انقضاء الأجل، كل ذلك كان مقدرا. نهاية هذه الحياة نهاية واحدة هي الموت، ولكن هناك ماذا؟ أسباب، تعددت الأسباب والموت واحد. ف فمن الناس من يقدر الله عز وجل عليه نهاية الحياة بسبب قتل بسيف، بسبب سم، وقد يقدر عليه بسبب حادث سيارة، وقد يقدر عليه بسبب طعام يأكله أو مرض يصاب به، وقد يقدر عليه بأن يموت بلا سبب معلوم، تصيبه سكتة كما يقولون قلبية فينتهي أجله، تنتهي هذه الحياة بالنسبة له، وكل ذلك ماذا؟ مقدر، وكل هذا لا فرق فيه عند أهل السنة والجماعة. لماذا يثير المؤلف رحمه الله هذه المسألة وإن كانت مفهومة مما سبق؟ الجواب لأنه يريد أن يبين ما فارق فيه أهل السنة أهل البدعة. وهذا الموضع فيه مسألتان، ورأيت بعض الناس يخلطون بينهما، وينبغي أن يعني تؤخذ يعني يؤخذ هذا المقام على أن فيه مسألتين وليس مسألة واحدة. المسألة الأولى هي: من قتل، هل قتل عند أجله أو أنه قطع أجله؟ من كانت وفاته بماذا؟ بقتل، لا أنه مات حتف نفسه، هل هذا كان لأن أجله انتهى وحل الوقت المقدر عند الله سبحانه وتعالى، أو أن أجله ماذا؟ قد قطع، وإلا فالأجل الذي قدره الله عز وجل لا يزال، ما أتى حينه، ثمة وقت في تقدير الله عز وجل سيعيشه، لكن هذا القاتل قطع أجله. هذه هي المسألة. ولا شك ولا ريب أن أهل السنة والجماعة يعتقدون أنه لا فرق بين القتل والموت حتف النفس، كما ذكر المؤلف رحمه الله أن من مات أو قتل فقد انقضى أجله، فلا فرق بين هذا وهذا، بخلاف مذهب طائفة من أهل البدع الذين قالوا إن من قتل فقد قطع أجله. ومن هؤلاء؟ نعم، المعتزلة. الحقيقة أن هذا ليس بصحيح على شهرته، هذا القول قد قيل، وهذه البدعة قديمة، والرد عليها جاء في كلام متقدمين، يعني جاء في بعض كلام عمر بن عبد العزيز، جاء في بعض كلام الحسن البصري، جاء في كلام الإمام أحمد وهو بعد هذه الطبقة. ولكن أن يكون هذا قول المعتزلة هذا غير صحيح، بل إن صاحب شرح الأصول الخمسة قد نص على أنه لا خلاف بين أصحابه، يعني المعتزلة، لا خلاف بينهم أن من مات أو قتل فقد انقضى أجله. وأبو الحسن الأشعري في مقالاته وهو الخبير بمذهب المعتزلة نص على أن جمهورهم على أن من قتل فقد انقضى أجله، وليس أنه قطع من مذهبه شيء، قطع من أجله شيء. ثم قال: وشذ جهالهم، ماذا قال؟ وشذ جهالهم، فقالوا إن من قتل فقد قطع أجله. إذن الصواب أن هذا ليس مذهب المعتزلة، وهذا يدلك يا طالب العلم ولا سيما يا أيها المتخصص في العقيدة ويا أيها المعتني بها، أنه لابد من العناية بالدقة في نسبة المذاهب، فما أكثر من ينسب هذا المذهب إلى المعتزلة. هذا المذهب قد قال به بعض أهل البدع، ويبدو والله أعلم أنه مذهب لبعض القدرية الأوائل، ولكن أنت تفرق بين القدرية الأوائل والمتأخرين الذين رأسهم المعتزلة، فليس كل ما قال به المتقدمون قد قالت به المعتزلة. المقصود أن هذا مذهب قد قيل به، ولا شك أنه مذهب باطل، بل هذا مذهب كفري، لا شك أن هذا هو الكفر الواضح كما قال الإمام أحمد رحمه الله، وكيف لا يكون كذلك؟ والقول بهذا يقتضي نسبة الجهل إلى الله سبحانه وتعالى. الله يقدر أجلا ويكتب أن موت هذا الإنسان سيكون في الوقت المعين، والذي يقع خلاف معلوم الله عز وجل، أو على الأقل أن هذا فيه إثبات البداء على الله عز وجل أن يظهر له ما كان يجهله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. هذا المذهب فيه إضافة العجز إلى الله عز وجل، فالله يريد شيئا والقاتل يريد شيئا آخر، فتغلب إرادة القاتل إرادة الله عز وجل، وهذا من أبطل البطلان ومن أعظم المهتان أن يقال به، في مفاسد كثيرة لا تخفى على أحد، ويكفي أن هذا مصادم لكتاب الله ومصادم لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا على كل حال باطل لا شك فيه ولا ريب. الله جل وعلا قد أخبر أن هناك أجلا مقدرا وكتابا مؤجلا، والقوم يقولون هناك أجلان، يقولون إيش؟ هناك أجلان، هناك أجل مقدر هناك أجل واقع، فالله عز وجل إنما علم وكتب ماذا؟ المقدر، والذي وقع أجل آخر، وهذا تكذيب لكتاب الله سبحانه وتعالى ونسبة للنقص إلى الله عز وجل. المسألة الثانية، ولعل هذه هي التي أدت إلى الخلط بين المسألتين، المسألة الثانية هي التي تكلم فيها المعتزلة، وهي هل المقتول الذي قتل عند انقضاء أجله، وهم يسلمون بهذا، هل هذا المقتول لو لم يقتل هل كان سيموت أو سيعيش؟ يعني انظر إلى هذا التعمق، وليس من قليل تكلم السلف رحمهم الله بذم الكلام، كلام خوض، هل تجدون السلف رحمهم الله يتكلمون بمثل هذه المسائل ويقررون ابتداء ويتشاغلون بمثل هذا؟ لكن أولئك يعني السلف رزقوا العلم، وهؤلاء رزقوا الكلام. المقصود أن هذه هي إيش المسألة، وكما ذكرت لكم بعض الناس يخلط بين المسألتين السابقة وهذه فيسوقهما مساقا واحدا، وينبغي ماذا؟ التفريق بين الأمرين. هذه المسألة فرضوها مع تسليمهم بأن المقتول قد قتل بأجله، ما عندنا مشكلة، ولكن لو لم يقتل هل كان سيعيش أو كان سيموت؟ للمعتزلة في هذا ثلاثة أقوال. القول الأول أن هذا المقتول كان سيموت، لو لم يقتل إيش كان سيموت بسبب آخر بحتف نفسه، المهم أن هناك يعني في هذه اللحظة سوف تكون ماذا؟ نهاية أجله. قالوا لأن أجله قد انقضى، أجله ماذا؟ قد انقضى، فلو لم يكن ثمة قتل فالموت حاصل بسبب آخر، وهذا الذي ذهب إليه أبو الهذيل العلاف، هذا الذي ذهب إليه أبو الهذيل العلاف. القول الثاني وهو أن هذا الإنسان لو لم يقتل كان سيعيش، يعيش إلى مدة زائدة. قالوا لأن السبب قد زال، فبالتالي لا سبب لماذا؟ لا سبب للموت وانقضاء الأجل، بما أن القتل غير موجود فإننا نقول إنه لا سبب يقتضي الموت. وقالوا هناك شيء آخر، وهو لو كان الأجل قد انقضى فأي ظلم في قتل المقتول؟ لماذا نقتص منه وأجله ماذا قد حان؟ لكن نحن نقول إنه لو لم يقتل كان هناك ماذا؟ حياة له، ولكن هذا اعتدى عليه فهو يستحق ماذا؟ العقوبة. ولا شك أن هذا كلام باطل. وهذا قبل ذلك أقول هذا ما ذهبت إليه البغدادية من المعتزلة، هذا القول قول البغدادية من المعتزلة. وأقول هذه الشبهة التي ذكروها شبهة باطلة، فإن المقام فيه شيئان، فيه شيئان، هناك بحث شرعي وهناك بحث قدري. البحث الشرعي يتعلق بماذا؟ بالعدوان، فهذا القتل في هذا المقام ماذا؟ عدوان، والمعتدي يستحق ماذا؟ العقوبة. والقتل قد يكون موعودا عليه بوعد، كأن يقتل مسلم في جهاد شرعي فإنه ماذا؟ قتل وله ثواب. وقد يكون قتلا مباحا، كأن يقتل ولي القتيل القاتل قصاصا، وقد يكون هذا إثما، كما يقتل إنسانا ظلما عدوانا، فهذا شيء آخر. أما كون الأجل قد حصل فهذا ماذا؟ فهذا لا شك أنه أمر قدري. ولو طردنا هذا لا قلنا إن من سرق فإنه لا ينبغي العقوبة لأن هذا كان قدرا، ولو طردنا هذا لقلنا إن من اغتصب امرأة فإنه ماذا؟ لا تنبغي العقوبة لأن هذا قدر. وهذا يرجع إلى ما تكلمنا عليه سابقا من الاحتجاج بالقدر. ثم إن قولهم السابق أيضا، الأمر الأول الذي ذكروه أن السبب انتفى فينبغي أن ينتفي المسبب، نقول والموت ليس له إلا سبب واحد وهو القتل، فإذا انتفى القتل فينبغي أن ينتفي الموت. ثم يا مشايخ، هم قالوا السبب الأول أو الحجة الأولى عندهم أن القتل هو السبب انتفى فينبغي أن ينتفي المسبب، نقول هذا صحيح لو كان السبب واحدا، ولكن هل للموت سبب أو للموت أسباب؟ فما الذي يدريكم؟ ربما إذا انتفى القتل يكون هناك سبب آخر يقتضي الموت. والقول الثالث هو أنهم يقولون يجوز الأمران، يمكن هذا ويمكن هذا، ولا جزم هنا أو هنا، وهذا هو الحق وهو الذي ذهب إليه أهل السنة والجماعة. هذه المسألة عند أهل السنة والجماعة يقولون إن المقتول بسبب هذا القتل من هذا القاتل في هذا الوقت هو الأمر الذي قدره الله عز وجل، ولا يمكن أن يكون غيره، لا يمكن أن يكون غير ما قدر الله سبحانه وتعالى. ولكن إن فرضت المسألة فرضا فإن الله سبحانه وتعالى يعلم ما لم يكن لو كان كيف كان يكون، أليس كذلك؟ لو فرضت المسألة ماذا؟ فرضا، فرضت المسألة فرضا بأنه ما حصل القتل، فإننا نعلم يقينا أن الله يعلم ماذا سيكون الحال، صح ولا لا؟ الله يعلم الشيء الذي لم يكن لو كان كيف كان يكون، صح ولا لا؟ إذن الله عز وجل يعلم ما الذي يكون ونحن لا نعلم، فيجوز في حكم العقل أنه إذا لم يحصل قتله أن تحصل الوفاة بسبب آخر، ويجوز أن يمهل له في عمره فيعيش مدة يشاءها الله سبحانه وتعالى. المهم أن الجزم بأحد هاتين الحالتين جهل، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، الجزم بأحد الاحتمالين جهل. والذي ينبغي أن يقال في هذه المسألة ماذا؟ ها؟ نقول يجوز هذا ويجوز هذا، والله عز وجل أعلم، الله عز وجل هو العليم بكل شيء سبحانه وتعالى. هذا باختصار ما يتعلق بهذه المسألة. طيب، كم الساعة؟ نقف ولا نكمل؟ ها؟ يعني المسألة شوي فيها طول، إيش رأيكم؟ نؤجل؟ طيب، الشيخ يوسف يقول نؤجل، إذن نؤجل. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى وصحبه أجمعين.